القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إحدى قرى الدنمارك عام 1950. انت بتقول ايه؟ بقول لك جثة لقيتها مرمية في ارضنا. جثة مين؟ هتكون جثة مين غيره؟ هو اندرسون. اندرسون؟ قتلوا اندرسون؟ ايوه قتلوه. يبقى مفيش غيره هو اللي عملها، هو اللي قتل اندرسون. قصدك على مين؟ انت عارف قصدي كويس وعارف مين اللي قتله، وانا مش هسكت وحنتقم من اللي قتل اندرسون، حنتقم منه. انت مين؟ جوزك راح فين؟ بتسأل عليه ليه؟ بقول لك جوزك راح فين؟ اتكلمي لحسن اقتلك. تقتلني؟ انت عايز ايه؟ انا عارف كويس اللي عمله جوزك، عارف انه قتل اندرسون. قتل اندرسون؟ بقول لك اتكلمي، جوزك مستخبي فين؟ جوزي مسافر. مسافر؟ طبعا له حق يهرب، لكن هيهرب مني فين؟ انا حلاقيه. ايوه حلاقيه، وحقتله زي ما قتل اندرسون. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ كان عندي شغل في الحقل بتاعي، رحت بدري زي عوايدي. الساعة كانت كام؟ الساعة 7 صباحا. وبعدين؟ بمر في الحقل لقيت الجثة قدامي. جثة مين؟ جثة اندرسون ابن عمي. وعملت ايه بعد كده؟ الجثة كانت متغطية بالوحل ومشوهة، جريت على اخويا في بيته وقلت له. تفتكر مين اللي قتل اندرسون؟ مفيش غيره، فريدريك هو اللي قتله. وفريدريك يقتل ابن عمك اندرسون ليه؟ كان في خلاف بينه وبين بعض. وايه سبب الخلاف ده؟ الحقد وحش، الحقد يا سيادة المفتش. وايه سبب الحقد ده؟ فريدريك انسان حقود، مش عايز حد يبقى احسن منه. يعني ايه مش عايز حد يبقى احسن منه؟ قلبه اسود وكان على خلاف مع اندرسون. ممكن اعرف ايه سبب الخلاف ده بالتفصيل؟ حاجات كتيره. فريدريك حلف قدام ناس كتير من اهل القريه انه ينتقم من اندرسون ويقتله. وعملها وقتله. ايوه قتله. اتكلم، فين فريدريك؟ اتكلم. معرفش. مخبي فين؟ بقول لك اتكلم. قلت لك معرفش. يعني مش هتقول مستخبي فين؟ لو اعرف كنت قلت لك. ان قدر يستخبى النهارده مش هيقدر يستخبى بكره. انا لازم الاقيه، لازم اقتله وحدفنه في ارضه عشان يكون عبره لغيره. هيقتلوا جوزي يا حضرة المفتش. مين اللي عايز يقتل جوزك؟ قرايب اندرسون اللي لقيته جثته. جوزك اسمه ايه؟ فريدريك. وهو راح فين؟ مسافر العاصمة. مسافر من امتى؟ امبارح. وانا خايفة يرجع وحد من قرايب اندرسون يقتله، اصلهم فاكرين ان جوزي قتل اندرسون، لكن جوزي بريء، عمره ما يعرف يأذي حد ابدا. ايه الاخبار؟ أكتر من واحد من أهالي القرية شافوا ابن عم أندرسون وهو شايل السلاح وبيدور على فريدريك عشان يقتله. إحنا لازم نمنع وقوع جريمة جديدة. أنا كلفت عدد كبير من الزملاء الضباط بالبحث عن ابن عم أندرسون والقبض عليه قبل ما يقتل فريدريك. وبالنسبة لجثة أندرسون، إحنا طلبنا طبيب المركز زي ما سعادتك أمرت، وزمانه جاي. تفتكر أندرسون اتقتل ليه؟ التحريات اللي عندي بتقول انه في خلاف بينه وبين فريدريك. وايه السبب الحقيقي للخلاف ده؟ فريدريك، كويس انك لسه حي. لا، ايه الحكاية؟ مالك خايفة كده مرعوبة ليه؟ قرايب اندرسون عايزين يقتلوك. يقتلوني؟ ويقتلوني ليه؟ فاكرين انك قتلت اندرسون. انا اقتل اندرسون؟ طب ليه اقتله ليه؟ ما تخرجش، أرجوك ما تخرجش لغاية البوليس ما يوصل للقاتل الحقيقي ويقبضوا عليه. معقول الكلام ده؟ بقولك قرايب أندرسون عايزين يقتلوك. كنت فين يا فريدريك؟ كنت مسافر العاصمة عشان أشتري حاجات لأرضي. سافرت إمتى؟ سافرت امبارح، ولما رجعت مراتي قالت لي ان قرايب اندرسون عايزين يقتلوني. يقتلوك ليه؟ معرفش. مراتك قالت لك ايه لما رجعت بيتك؟ مراتي مرعوبه وخايفه وفاكره انهم هيقتلوني، وطلبت مني ما اخرجش من بيتي. ايه اللي بينك وبين اندرسون؟ اندرسون صديقي وانا بحبه، ومفيش بيني وبينه الا كل خير. امال ايه حقيقه الخلاف اللي كان بينكم؟ ده خلاف قديم على نواحي ماليه وسويناها مع بعض، وتقريبا انا نسيت اللي حصل. في شهود قالوا انك حلفت تقتل اندرسون. حصل، وده كان اثناء خناقه بينا، لكن رجعت واعتذرت له وبقينا اصدقاء. امتى اخر مره شفت فيها اندرسون؟ من 3 ايام. رحت له ليه؟ انا ما رحتلوش، احنا اتقابلنا صدفه وسلمت عليه ومشيت. سافرت العاصمه مع مين؟ سافرت لوحدي ورجعت لوحدي. ما فيش غيره، هو اللي قتل جوزي اندرسون. قصدك على مين؟ فريدريك هو اللي قتله. ايه السبب؟ طول عمره يكرهه وعشان كده قتله. ايه اللي كان بين جوزك اندرسون وفريدريك؟ اندرسون جوزي كان بيثق فيه واشترى منه بضاعه، وثبت انها ما تستحقش المبلغ اللي دفعه. وجوزك عمل ايه؟ راح له وحصل خلاف بينهم، وزعل جوزي منه وسكت. سكت ليه؟ لان فريدريك اصر ان البضاعه تستحق المبلغ اللي باعها له بيه، وفي الاخر هدد جوزي. هدده بايه؟ هدده ان مسكتش وبطل كلام وقبل البضاعه زي ما هي هيقتله. وجوزك عمل ايه بعد كده؟ يعني هيعمل ايه؟ سكت، ما هو اصله كان خايف منه. يا حضره الضابط، انا عارف المكان اللي مستخبي فيه ابن عم اندرسون. طب تعال معايا. ورحت علشان اقبض عليه ما لقيتوش. غريبه، راح فين؟ مستخبي على امل يلاقي فرصه ويقتل فريدريك زي ما قتل ابن عمه اندرسون. تفتكر صحيح فريدريك قتل اندرسون؟ تقرير الطبيب يمكن يوصلنا الحاجة. ارجوك خلي بالك من نفسك. قلتلك ما تخافيش، انا هعرف ازاي احمي نفسي. ايوه، كل قرايب اندرسون عايزين يقتلوك. يا حبيبتي، البوليس مراقب المكان كويس، ومحدش منهم هيقدر يقرب من البيت. طبيب المركز وصل يا سيادة المفتش. اسمع. نعم. خلي بالك من فريدريك كويس، خلي حراسة مشددة عليه، لحسن حد من قرايب اندرسون ينتهز الفرصة ويقتله واحنا مشغولين مع الطبيب. انا عامل كل الاحتياطات اللازمة يا سيادة المفتش. انا اسف جدا على التأخير. معلش يا دكتور، المهم النتيجة لاننا عايزين نخلص. القرية صغيرة والاهالي مهتمين بالقضية. انا طبعا قمت بفحص الجثة. جثة أندرسون يا دكتور. حضرتك عرفت اسمه ازاي؟ ابن عم أندرسون تعرف على الجثة وقال إنها جثة أندرسون. بس الجثة مشوهة ومتغطية بالوحل. قصدك ايه يا دكتور؟ حضرتك بتقول إن ابن عم المجني عليه اتعرف على الجثة. ايوه ده حصل، وكمان ابن عمه شال سلاحه وعايز ينتقم من اللي قتله. غريبة. ايه اللي غريب في كده يا دكتور؟ ممكن أشوف الراجل اللي اتعرف على الجثة؟ أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه بالظبط. أنا طبعا أقصد إن في غلط حصل وحضرتك يظهر مش واخد بالك منه. غلط إيه يا دكتور؟ الجثة دي حضرتك بتقول إنها جثة أندرسون. مش أنا اللي قلت كده، ده ابن عم أندرسون، وكتير من أهل القرية أكدوا إنها جثة أندرسون. بس ابن عمه غلطان، والناس اللي صدقيته هم كمان غلطانين. ممكن لو سمحت توضح كلامك؟ انا عايز اقول لحضرتك توفر كل جهودك وتعبك وتريح نفسك خالص من القضية دي. اسف ان اقول لك انا مش فاهم حاجة خالص. هي صحيح مفاجأة، لكن دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ الجريمة دي حصلت من 2000 سنة. نعم، 2000 سنة. ايوه. بتقول حضرتك الجريمة حصلت من 2000 سنة؟ أيوة، حصلت من 2000 سنة. يا دكتور، الجثة أنا لما شفتها كانت لسه أصابعها لينة والإيد اليمين مفتوحة. وأنا أؤكد لحضرتك إن الجريمة دي حصلت من 2000 سنة. 2000 سنة يا دكتور، ما هو عشان كده بقولك مفيش أمل أبدا للعثور على القاتل. Thank you. كلام فارغ. مؤكد الدكتور ده مش طبيعي. أيوة مش طبيعي. 2000 سنة؟ جثة مدفونة من 2000 سنة ولسه بحالتها؟ طب ازاي؟ الدكتور ده مؤكد له مصلحة. قصدك ايه يا سيادة المفتش؟ مؤكد يعرف حد من اللي قتلوا أندرسون أو حد منهم قريبه وعايز يبعد التهمة عنه. أيوة لكن ما هو ما هو ايه؟ أنا مش صغير، أنا بقالي سنين في خدمة البوليس وشفت قبل كده عشرات الجثث. لا مش ممكن، مش ممكن أبدا. قصده ايه؟ مؤكد له هدف. مش ممكن، مش ممكن أبدا. طب وإيه العمل؟ أنا مش هسكت. أيوة مش هسكت على الإهانة دي أبدا أبدا. إهانة؟ أيوة إهانة، وإهانة جديدة لنا كلنا. معنى كلامه إني ما بفهمش وما عنديش خبرة وبتصرف غلط. طيب تسمح تسيب لي الموضوع ده أتصرف فيه؟ إن ما كانش هيتصرف سليم أنا آسف إني هبلغ السلطات. لو سمحت أقول له الكلام ده على لساني أنا. أيوة هبلغ السلطات، أنا لازم أضع حد للمهزلة دي. يا دكتور معقول يعني؟ أنا عارف اللي حضرتك عايز تقوله. إحنا ما بننكرش جهودك ولا نحبش نتدخل في عملك واختصاصك، بس يعني معقول الكلام ده اللي حضرتك بتقوله؟ سيادة المفتش بيقول عليا إيه؟ معقول يا دكتور جثة تقعد 2000 سنة وتفضل بحالتها؟ أنا متأكد من كلامي جدا. ما هو علشان كده يا دكتور. علشان كده سيادة المفتش بيقول عليا أنا مجنون. لا لا لا لا دكتور، لا لا لا، الحكاية مش كده خالص، بس من النظر إلى الجثة يعني واضح إن الوفاة حصلت من أيام مش من آلاف السنين. على العموم أنا مش غلطان أبدا وواثق جدا من كلامي. تفتكر حضرتك نعمل إيه؟ ولا حاجة، الجثة موجودة في مكانها من 2000 سنة ومش هتلاقوا القاتل أبدا. يعني مصر على كلامه؟ مع الأسف، مع الأسف يا سيادة المفتش. ورجع وأكد لي إن الجثة بقالها 2000 سنة مدفونة في مكانها. شوف، زي ما قلت لك، حاجة من اتنين، يا إما الدكتور ده مجنون يا إما له غرض إننا ما ندورش على القاتل. وأنا مش هسكت لأن سكوتي مش في مصلحتي. أنا رأيي أنا مصر على كلامي، واضح إنه صح. أيوة أنا صح. كلام فارغ، وأنا عارف الدكتور بيقول الكلام ده ليه. البوليس بيدور عليك. تلاقي البوليس متفق مع الدكتور على الكلام ده. طب ليه؟ عشان أسكت واتطمن ويقبضوا عليا. تفتكر ده اللي حصل فعلا؟ معقول جثة تندفن 2000 سنة؟ طب إزاي؟ ما هو كل شيء بالعقل يا أخي. أنا خايف عليه. ما تخافش عليا، أنا هعرف إزاي أنتقم من اللي قتل أندرسون، وبعدين الدكتور ده ليه يوم معايا. قصدك إيه؟ الدكتور الآخر مش هيفلت من إيديا، وحقتله عشان يكون عبرة لغيره. صدقتي إني بريء. اتكلم، عايز تقولي إيه؟ إذا كان أندرسون ما تقتلش، أمال جثة مين اللي لقوها؟ جثة بقالها 2000 سنة والدكتور قال كده. برضو قلبي مش مطمن. ايه تاني بس؟ ايه تاني؟ انتي ما سمعتيش الكلام اللي داير في البلد؟ طب معلش بلاش تخرج دلوقتي، مين عارف مش جايز حد من قرايب أندرسون يعملها ويقتلك. ويقتلني ليه مادام انا بريء؟ يعني أندرسون جوزي ما تقتلش؟ الدكتور بيقول كده. طب إذا كان أندرسون ما تقتلش، أمال راح فين؟ أيوة صحيح، راح فين؟ أندرسون فين؟ أنا حطلب من البوليس إني وريني الجثة. تفتكر الكلام ده صحيح؟ مش عارف. الجثة مدفونة من 2000 سنة؟ مؤكد في سر. طيب وإيه السر ده؟ ومفتش البوليس عمل إيه؟ بقولك من المؤكد فيه سر. عملت ايه يا سيادة المفتش؟ اللي مفروض يتعمل في حالة زي دي. انا عايز حضرتك تهدى. انا بلغت السلطات المسؤولة، رفعت لها تقرير كامل بحقيقة اللي حصل، وقلت فيه ان الجثة في حالة تدل على ان الحادث لم يمر عليه اكتر من بضعة ايام. أنا معاك يا سيادة المفتش في رأيك، لكن ليه الدكتور مصر على كلامه؟ وصحيح هو مش عايزنا ندور على القاتل، طب ليه؟ مين؟ مين؟ افتح. مين؟ أنا أندرسون. أندرسون؟ ليه مش عايزة تفتح الباب؟ أندرسون؟ مش معقول. إيه الحكاية؟ يعني أنت لسه حي؟ حي ما تقتلتش؟ حاجة غريبة، ما تفهميني مالك؟ بتقول إيه؟ بقول لحضرتك إن أندرسون ظهر ولسه حي. أندرسون؟ أمال الجثة دي بتاعت مين؟ أنا أندرسون. أنت كنت فين يا أندرسون؟ كنت مسافر. كنت مسافر فين؟ مش مهم المكان اللي كنت فيه، لكن أنا لسه حي. غريبة. إيه هو اللي غريب يا سيادة المفتش؟ بتقول إيه؟ أندرسون حي، حي وأنا شفته بنفسي. بلاش الكلام اللي بقول لك، حي وأنا شفته بعناية دول. ودلوقتي يا سيادة المفتش، ايه رأي حضرتك؟ ظهور أندرسون مش معناه ان الجثة اللي لقيناها مر عليها اكتر من 2000 سنة. يعني ايه؟ مؤكد ان الجثة دي لواحد تاني من اهالي القرية. احنا ما عندناش بلاغات عن غياب حد. انت عايز تفهمني انك مصدق كلام الدكتور؟ لا طبعا، مؤكد ان الجثة دي لواحد تاني غير أندرسون، جثة واحد من اهالي القرية، ومش ممكن تكون جثة مدفونة بقالها 2000 سنة. مش ممكن. بصفتك واحد من أكبر الإخصائيين في مجال الطب، ممكن تفسر لنا حقيقة اللي حصل؟ قصدك اللغز اللي عاشت فيه القرية؟ أيوة، هو فعلا لغز. بعد بلاغ مفتش البوليس وخلافه مع طبيب المركز، قمنا بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى. وبعدين؟ خدنا بصمات أصابع اليد للجثة، وصورنا الجثة في أوضاع مختلفة، وفحصنا كل الجروح والكسور الموجودة فيها. والنتيجة؟ الحقيقة إن الجثة مظهرها بيدل على إن الوفاة حصلت من بضعة أيام أو أسابيع قليلة. وظهر إيه؟ بعد كلام الطبيب المركز، دعينا هيئة من أطباء العاصمة والأقاليم المجاورة لبحث الأمر. كويس، وكان رأيهم إيه؟ رأيهم زي رأيي بالضبط. طب ورأي حضرتك إيه؟ أنا مع طبيب المركز. أيوة، لكن مظهرها زي ما قلت في الأول كان بيدل على إن الوفاة حدثت من مدة بسيطة. أنا هقول لحضرتك السبب في كده. اتفضل. الوحل اللي اندفنت فيه الجثة من نوع التراب النفطي اللي ليه قدرة على حفظ الأجسام البشرية أو الحيوانية. التراب النفطي اللي له قدرة على حفظ الأجسام البشرية أو الحيوانية. أيوة، غريبة دي حقيقة. والجثة فعلا بقالها 2000 سنة في مكان. أنا آسف يا دكتور، آسف جدا. لا أبدا أبدا، على العموم اللي حصل حاجة ما يصدقهاش العقل أبدا ببساطة فعلا. مش كده وبس، مش كده وبس، ده ثبت بعد تشريح الجثة إن أكثر أعضاء في الجسم بتدل على إن الوفاة ما فاتش عليها أكتر من أيام بسيطة. غريبة، غريبة فعلا. وكمان لقينا بقايا طعام في المعدة. ياه، والجثة فين دلوقتي يا دكتور؟ الجثة اتنقلت إلى متحف كوبنهاجن الوطني ومحفوظة فيه لغاية دلوقتي. أنا آسف، أنا غلطت وتسرعت وكان ممكن أقتلك. صحيح كان فيه خلاف بيني وبين أندرسون، لكن أنا عمري ما فكرت أذيه، لأن عمري ما فكرت أحقد على حد، وكمان قلب عمره ما عرف إلى الحب. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات مرسي الحطاب، نادية عزت، أبو ضيف علام، حسن شبل، عثمان الحمامصي، عادل الطبقي، ليلى نصر، عبد العزيز خرشد، نظير عبد الجابر، محب كاسر، عزيز حافظ، إبراهيم حسنين، سيد عبد الباسط. الهندسة الإذاعية فوزي جويد، محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.